السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قوله تعالى: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك إلى آخره، هو قول الكفار. قيل منهم أبو جهل. وبهذا كان اليهود يعيرون عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كممثل عن المسلمين، فيقولون: يا ابن عباس، ما أضل قومك إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. لا أقول كممثل عن المسلمين، إنما كممثل في ظنهم عن القرشيين. قالوا: هل قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه؟ كان من اللائق للكفار أن يقولوا إذا التبست عليهم الأمور واشتبكت عليهم الأحوال وتكاثرت عليهم الظنون في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. لكن من جهلهم المفرط ومن غبائهم أن قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهذا قولهم. ابن عباس رد عليهم ليس برد المدافع عن قومه، فابن عباس رضي الله عنهما لم يكن ليدافع عن المبطلين، قومه الذين قالوا هذا القوم لا شك مبطلون كفار، وإنما أورد عليهم أيضا جهالاتهم، جهالات أقوامهم لعلهم يرجعوا عنها. فقال لهم: كذلك قومكم لما جاوز الله بهم البحر مع نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم وأنجاهم الله على يديه، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. فالحاصل أن الشخص عليه أن يسأل ربه الهداية، ومن الجهل أن تسأل الله أن ينزل عليك العذاب. من الجهل أن تسأل ربك أن ينزل عليك العذاب. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال في شأن أقوام ضلال: قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، قالوا: يا ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. قال تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وكذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من أصحابه يعوده، بلغه أنه قد مرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم لعيادته، فرآه خفت أصبح مثل الفرخ من شدة التعب والمرض، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل كنت تدعو الله عز وجل بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم يا رسول الله، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيق، لا تستطيع، يعني لو أن الله أجاب دعوتك وعجل لك الذي لك في الآخرة في الدنيا لا تطيقه ولا تستطيعه. ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في القبر أو من عذاب في النار لكان خيرا لك. وكذلك لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عربي كبير في السن يعوده من مرض ألم به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رأى أن الحمى قد اشتدت به قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال: طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. كأنه رفض دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. فما لبث الرجل أن مات بعدها بأيام. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: كان في سفر مع أصحابه فقالت امرأة بناقة لها الشاء، يعني باللفظ العام المصري شيء، شاء لعنك الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا ناقة ملعونة. وقال في الحديث المطول: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا ساعة من الله فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا ساعة من الله فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. فلا تدع على نفسك أبدا بأي شيء فيه عقاب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك والنصارى ومع ما هم فيه من ضلال في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للمباهلة في شأن عيسى عليه السلام، وخلاص اتفقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتوا من غد للمباهلة، صورة المباهلة أن يأتي المشركون ويأتي المباهلون النصارى، يأتي القسيس النصراني القساوسة النصارى مع أولادهم مع أزواجهم مع بناتهم مع أهليهم، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته مع أزواجه مع أولاده مع بناته مع حسن وحسين وعلي وفاطمة، والجميع يجتمعون في مكان واحد، ويتجه الجميع بلعن الظالم منهم. الكل يؤمن، يقول قد اللهم لعن الكذاب منا، الكل يؤمن اللهم لعن المفتري منا، اللهم لعن من ادعى على عيسى الكذب، والكل سيؤمن. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبيحة اليوم الذي دعاهم فيه للمباهلة مستعدا للمباهلة امتثالا لأمر الله: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. جاء النبي وأولاده وأهل بيته وانتظر مجيء النصارى فتخلفوا كلهم، لأنهم يعرفون ما للمباهلة من أثر وإن كانوا على باطلهم، لكن يعرفون ما للمباهلة من أثر. تخلفوا جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: لو جاء الذين أرادوا المباهلة تباهلوا ما رجعوا ومنهم نفس تطرف. فكانوا يعرفون ذلك وصدق الرسول فتخلفوا عن المباهلة. ولذلك في قصة القسامة المشهورة في الجاهلية ما يفيد أن أهل الشرك حتى مع كونهم أهل الشرك كانوا يحذرون من هذا أشد الحذر. فكانت قصة القسامة: رجل سهمي من بني سهم قبيلة عمرو بن العاص استسلف من أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم غلاما عبدا، قال: أعطني هذا الغلام يخدمني في السفر. فأعطاه أبو طالب الغلام، فلما كان الغلام في الطريق، العبد هذا في الطريق، فقد عقال ناقة، يعني الرباط من الذي تربط به الناقة، لا ما فقد عفوا أخذه العبد، أخذ العبد عقال الناقة وربط به بعض المتاع. فجاء السيد وقال: أين عقل الناقة؟ قال: ربطت به بعض المتاع. فضربه ضربة شديدة كان فيها أجر، مات فيها. ضربه ضربة شديدة بسهم وتركه يتشحط في دمه حتى يموت، وانصرف وتركه ينزف دما ظنا أنه سيموت في الحال وانصرف. ولكن الرجل جلس يتأوه بعض التأوه وينزف الدم، فمر به رجل من أهل اليمن فقال له: يا هذا من أي بلاد أنت؟ قال: أنا من أهل اليمن. قال: أنا في آخر حياتي كما ترى، هل لك أن تجيبني إلى طلب أطلبه منك إن استطعت ذلك؟ هو آخر طلباتي من الدنيا. قال: اطلب. قال: اذا ذهبت الى موسم الحج او اذا ذهبت الى مكة فنادي في مكة، فسنادي في مكة: يا معشر قريش، ان اجابوك فقل دلوني على بني هاشم، ان دلوك فقل دلوني على ابي طالب، ان دلوك على ابي طالب فقل له: يا أبا طالب، إن فلانا السامي قتل عبدك بسبب رباط الناقة عقال الناقة، هذه فقط التي يريدها منه. فمرت الأيام والشهور ورجع السامي فقال له أبو طالب: أين غلامي؟ قال: غلامك قد مات وقد أحسنت القيام عليه وتكفينه ودفنه. فقال: جزاك الله خيرا. ومرت الأمور ومرت الأيام، فجاء اليمني يسأل حتى وصل إلى أبي طالب وأخبره الخبر. فذهب أبو طالب إلى السهمي وقال: إنك استسلفتني عبدا، أعطيتك العبد، فأخذت العبد وفعلت به الذي فعلت وأخبرتني كذبا أنه قد مات، فأنت بين خصال ثلاث. أنت بين خصال ثلاث: الأولى أن تدفع لي دية هذا العبد، الثانية أن تقسم ويقسم معك 50 من قومك، 49 من قومك تكون أنت 50، على أنك ما قتلت عبدا، الثالثة إن رفضت الأولى والثانية القتال بيننا، لا ليس هناك شيء إلا القتال، فانظر في أمرك. فاختار الأيمان أن يقسم 50 من قبيلة السامي أن غلامهم لم يقتل، أن صاحبهم لم يقتل الغلام، ف فجاءت امرأتان من بني هاشم قريبتان لأبي طالب، كانتا متزوجتان في قبيلة سهم. جاءتا لأبي طالب وقالتا له: يا أبا طالب، لا تصبر أيمان أبنائنا يوم تصبر الأيمان، ما رأينا من القاتل، ولكن لك الدية 100 من الإبل على ولدي، على كل ولد من أولادي ناقتان، خذ 4 من الإبل مني واترك ابناي واترك الابنين معي، لا تجعلهما يقسمان، فانهما كانوا كفار كلهم. فقبل منها ابو طالب 4 من الابل، وحلف 48 ان صاحبهم لم يقتل هذا الرجل. مرت الايام وانتفعت الفتنه، خرج 50 رجلا في سفر، وفي بعض الطريق تخلف الولدان ونزل المطر، فآوى 48 إلى كهف فنزلت عليهم صخرة أبادتهم جميعا. كانوا يعرفون أن الدعاء على النفس بالعذاب نكد. فلذلك دعوا إلى ذلك مرارا في كتاب الله: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، من معانيها تعالوا نقول وندعو: من كان منا ضالا فزاده الله ضلالا إلى ضلاله، فهذا قوله: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد، أحد الوجوه ومن أقواها في تفسير الآية الكريمة. فالحاصل بارك الله فيكم أن الشخص لا يجوز له أن يدعو على نفسه بالهلاك أو بالعذاب، إلا أنه يجوز أن تدعو على نفسك بالموت خشية الفتنة، بالموت خشية الفتنة. إن خشيت الفتنة قالت مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. في الحديث: إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك، غير مفتون. في الحديث: أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. قال تعالى: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هذا هو استفتاح المشركين، استفتاح المشركين: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يعني إن تطلبوا الحكم والقضاء فقد جاءكم الحكم والقضاء. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانت ستنزل حجارة من السماء ورسول الله بينهم صلى الله عليه وسلم. فقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأني بهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. اختار النبي ذلك أثناء رجوعه من الطائف حتى بلغ قرن المنازل صلى الله عليه وسلم، وقد عرض نفسه على عبد ياليل بن عبد كلال، فكذبه عبد ياليل بن عبد كلال ورده، فرجع النبي مغموما مهموما لما كذبه هذا الرجل، فما استفاق إلا بقرن الثعالب، ما كان يقال له قرن الثعالب. أتاه ملك الجبال، أو أتاه جبريل وقال: يا محمد، هذا ملك الجبال. قال ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، وإن شئت أن تستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا استأنيت. قال: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يراد بالعذاب هنا العذاب الذي أخذت به أقوام كقوم لوط، كقوم صالح، كقوم عاد، صور العذاب التي يؤخذ بها الأقوام جملة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. آية نافعة لنا جميعا، آية نافعة لنا جميعا هي: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار دافع للعذاب، الاستغفار دافع للمصائب، الاستغفار رافع للبلايا. نصوص متعددة على هذا، لأنكم تعلمون أن الله قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذا أردت أن تدفع المصيبة أقدم استغفارا، فالله يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ولذلك سلطت البلاءات على أهل الظلم من الله سبحانه لإرجاعهم إلى الله عز وجل. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. نصوص كثيرة جدا في هذا الباب. فإذا ابتليت بأية بلية صغيرة كانت أو كبيرة، خرجت لرئيسك في العمل، فإذا برئيسك في العمل مقفهر الوجه في وجهك، انتبه، ما الذي حدث؟ استغفر الله مباشرة، لأن الذي يضحك ويبكي هو الله، وأنه أضحك وأبكى. فانظر ماذا فعلت حتى تسلط عليك رئيسك. كما يقول الحسن البصري رحمه الله: والله إني أعرف خطيئتي أو معصيتي في خلق زوجتي وفي خلق دابتي. داخل لم يصنع مع الزوجة أي شيء، كل معروف صنعه معها، أكل، كلام طيب، لبس طيب، لا صنع أي شيء، لكن داخل وجدها تستطيل بلسانها، تطعن فيه يمينا وشمالا، يقول: ليش هذا كفران العشير؟ نسي أن وراء ذلك شيء يعاقب به ولو بعد حين. وكذلك المرأة قد يتسلط عليها زوجها بلا ذنب صنعته معه، ولكن كونها جلست في مجلس تغتاب القريب والبعيد وتطعن في الأعراض، فسلط عليها بسبب عملها عقاب عاجل من الله سبحانه وتعالى. حتى إن بعض السلف كأبي أيوب وغير أبي أيوب ينظر في يدها عمران بن حصين يرى دملة، يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا من التواضع لله سبحانه وتعالى. أحيانا تكون البلايا لرفعة الدرجات، لكن تخطئة النفس، تخطئة النفس في مثل هذه المقامات لها فضل، فإن تخطئة النفس تحمل على الاستغفار وتحمل على مراجعة حقوق العباد كذلك. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن يا إخوة، كما يقول علماؤنا: إذا مشيت في الطريق استغفر الله استغفر الله استغفر الله، دفعت عنك بلايا وأنت لا تشعر. ولدك المريض شفي ولم يحتج إلى طبيب وأنت لا تشعر، استغفر الله. خسارة ستحل بك دفعت عنك وأنت لا تشعر، هذه السيارة كانت يمر بك دفع عنك وأنت لا تشعر. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صور العذاب تتعدد، صور العذاب تتعدد، هم غم نكد، بلاء في ولد، بلاء في نفس، بلاء في زوجة، خسارة، مدير العمل يظلمك، كل هذه الصور من صور البلاء بإذن الله ترفع بالاستغفار. فلذلك إذا رمت تعداد فضائل الاستغفار لم تكن تستطيع، يعني قلب ينير بالاستغفار ويشرق، ومن ثم يفهم الشخص عن الله المراد، القلب يفهم. إذا كنت متخففا من الذنوب تفهم الآية، تفهم الحديث، تفهم أمر الله يكون للآية وقعا. إذا كنت مسرفا مثلا ومررت بقول بقارئ يقرأ ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، تذكرت أنك مسرف تقتصر. إذا كنت بخيلا تذكرت إذا مرت بك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، رجعت توازن نفسك بنفسك. إذا كنت تفهم عن الله عز وجل المراد وأنت متخفف من الذنوب والأوزار. فيذكر العلماء عرضا للاستغفار فوائد، منها رفع العذاب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. كذلك استدرار الأرزاق، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. محو الذنوب والخطايا والأوزار فلا تؤاخذ بها يوم القيامة. كذلك كما قال الله سبحانه، كما قال ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كتوطئة للدعوة استغفر الله، بين يدي الدعاء تجاب الدعوة. اللهم اغفر لي سري وعمدي، سري وجهري وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. ثم بعد تدعو وبعد الدعاء تستغفر ربك. كذلك القلب ينير، الذنوب تمحى، الأرزاق تستدر، المصائب تدفع، عياذا بالله من المصائب. يبارك لك في الأهل، ويبارك لك في المال، ويبارك لك في الولد. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. يصدون عن المسجد يعني هم يفعلون أفعالا تستحق العذاب، وهو صدهم الناس عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. أهل مكة كانوا يدعون أنهم أولياء الحرم، كانوا يدعون أنهم للحرم أولياء، ولقد قال الله عنهم، قال تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون، مستكبرين به سامرا تهجرون. هذا من الغريب، من الغريب أن يستكبروا بالحرم، يقول إحنا من أهل مكة، من أهل الحرم، احنا اهل مكة، احنا اهل الحرم، نحن. وفي نفس الوقت هم هاجرون لحرم الله عز وجل، جالسين بجوار الحرم يغنون ويثمرون، وفي نفس الوقت امام الناس مستكبرين به. فقط اخذوا الاسم الذي هو انهم مكيون او قرشيون او من اهل الحرم. فربنا يبين ما حاصله، لست بمنتفع يا مكي بحرم الله إذا لم تكن من المتقين. هذه الدعاوى الفارغة ليست بمقبولة. إن شخص مكي يقول أنا من بلد الله الحرام، على عين الرأس من بلد الحرام، ماذا تريد منا؟ ما الذي تريد منا؟ بل ما الذي تريد من ربك سبحانه وتعالى؟ وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. كان أبو جهل من أهل الحرم، من بلدة الحرام، كان أبو لهب من بلد الله الحرام، كان عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، كل هؤلاء كانوا من بلد الليل الحرام. فلم تعد دعوات لها رواج عند أهل العقل وأهل الإيمان أن يقول قال أنا من مكة، مرحبا وأهلا وسهلا من مكة إذا كنت تقيا، ولا مرحبا ولا أهلا ولا سهلا إن كنت لست بتقيا، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولقد نقم الله عليهم إذ قال مستكبرين به، يعني مستكبرين بماذا؟ مستكبرين بالحرم على العباد، سامرا تهجرون، تغنون وتهجرون، يعني تهجرون البيت الحرام وتغنون هنالك بجواري، على من قال إن السامر هو المغني ومن قال إن السامر من السمر. فصدق النبي إذ قال صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسر به نسبه، من بطأ به عمله لم يسر به نسبه، كذا قال عليه الصلاة والسلام. وكما قال الآخر وما يغني الأصل من هاشم إذا كان الفرع من باهلة، بغض النظر عن بيت فأصل منشأه فقط تنزلا على ما كان معتقدا عند أهل الجاهلية. فأهل الجاهلية كانوا يقدمون الناس لقبائلهم، يميزون هذا الرجل لقبيلته. الإسلام هدم كل هذا العبث الذي يعبثه الناس. قال عليه الصلاة والسلام أربعا في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستبقاء بالنجوم، من يحث على الميت. لكن عموما أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن قبيلة باهلة قبيلة دنية رديئة، وأن قبيلة بني هاشم أعلى القبائل، قبيلة بني هاشم أعلى القبائل، إن الله اصطفى بني هاشم من قريش. لكن ليس المعنى أن الفاجر من بني هاشم أحسن من التقي من باهلة. فكانوا من المداعبات التي يدخلون في هذا الباب أن رجلا قال لعربي جاهل أيضا: ترضى أن تدخل الجنة؟ قال طبعا أرضى أدخل الجنة. قالوا بشرط. قال وما الشرط؟ قالوا بشرط أن تكون باهليا. قال وأن بشرط. قال وما الشرط؟ قال بشرط ألا يعلم أهل الجنة أني باهلي. فكانت قبيلة عند العرب من قبائل الدون. لكن عموما الإسلام هدف كل هذه الترهات. فلا شك ولا ريب أن أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه أفضل وأفضل وأفضل من آلاء ملايين مثل أبي لهب القرشي الهاشمي، القرشي الهاشمي. قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله، أي هم قد فعلوا أفعالا تستحق وتستوجب عذاب الله لهم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، أي يمنعون الناس من الذهاب إلى بيت الله الحرام، يمنعون أهل الإسلام من الذهاب إلى بيت الله الحرام. قال تعالى: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه، أي ما أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ألا إن آل بني فلان، ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائه، قبيلة فلان ليست لي بولية، حذف المسمى فقط من أجل عدم التشهير بالناس حتى لا تبقى الوصمة، وصمة العار على أبد العصور والدهور، وقد يكون فيهم الصالح. ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها. ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، يعني سأصلها بما أوجب الله لها من حق الصلة، سأبلها ببلالها. فالحديث معروف شرحه، يعني شبه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرحم بجلد الشاة، بجلد المعز، جلد الغنم، جلد الخروف، هذا الجلد جلد الشاة إذا تركته بلا بلل ييبت كما هو معلوم ييبت، وإذا جئت بعد ذلك تفنيه قد ينكسر منك، لكن إذا بللته بالماء لان في يديك أصبح لينا تشكله كيف تشاء. كذلك الرحم إذا كنت تصلها تلين في يديك، إذا لم تصل الرحم تيبت تيبت في يديك. فابن عمك إذا كنت كل يوم تسأل عنه كيف حالك يا زيد أحوالك طيبة، تتصل به بالهاتف، تصله بهدية، تعوده إذا مرض، إذا حدثت له مصيبة يجدك بجواره، تقرضه إذا احتاج، تكلمه كلام طيب إذا رأيته ماموما. فمع هذه المعاملة الحسنة التي هي الوصف إذا طلبت منه أي طلب، نعم حاضر أنت ابن عمي، بدون ما تطلب إشارة. لكن إذا كنت هاجرا له يسألك سؤالا تمنعه، لا تهتم به لا في أفراح ولا في أطراح ولا تعرف عنه شيئا، إذا جئت تسأله مسألة ما سمع لك ولا أجابك ولا أطاعك، يكسر في يدك إذا رمت أن تلينه. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعنى قوله ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي ولكن أوليائي المتقون، لكن لهم رحم، لهم رحم، والرحم لها حق. سأبلها ببلالها أي سأصلها بما أوجب الله عز وجل لها من الصلة، والله أعلم. قال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني لم يكن لهم صلاة بس إنما هي التصفير والتصفير. فكان المشرك إذا طاف بالبيت ماذا يصنع؟ يصفر ويصفر، ليس فيه خشوع، ليس فيه ذكر لله عز وجل، إنما التصفير والتصفير، إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هنا يطرح السؤال الشهير، ما حكم التصفيق؟ ما حكم التصفيق؟ التصفيق إذا استدللت على تحريمه بهذه الآية فالاستدلال محدود فيه بعض الشيء. لماذا؟ لأن المشركين كانت هذه عبادتهم، كانت هذه عبادتهم أثناء الطواف تصفير وتصفيق. فإذا نزلت الآية على كل مصفق فالنسوة أبيح لهن التصفيق، والنسوة مسلمات، النسوة مسلمات. فإذا قلت لا يجوز التصفيق لأنه من فعل المشركين لمنعت النساء أيضا من التصفيق، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق لما قال من نابه في صلاته شيء فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. وبمثل هذا الاستدلال استدل على مسألة أخرى لعلها فقهية طبعا أقرب منها إلى كونها اعتقادية، مسألة لبس الحديث، لبس خاتم الحديث. فالبعض يقول لبس الحديد حرام، لبس الحديد حرام، لبس خاتم الحديد حرام، أو لبس الخلخال الحديد حرام. السؤال لماذا حرام؟ قال لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحديد حلية أهل النار. فبغض النظر عن صحة الحديث وضعف اعتقادي أن الحديث ضعيف لا يثبت ومعارض بما هو أقوى منه في البخاري أن النبي قال التمس ولو خاتما من حديد، فالمعترض يقول إن النبي قال التمس ولو خاتما من حديد للمرأة. فكان الجواب إذا كنت تعلم بأن الحديد حلية أهل النار فكيف تحلي المرأة بحلية أهل النار؟ إذا كنت تعلل التحريم بأن الحديث حلية أهل النار، فكيف تحلي المرأة بحلية أهل النار والنبي قال عليه الصلاة والسلام قال التمس ولو خاتم من حديد؟ هذا يؤيد الوجهة القائلة بأن الحديث يضعف، فضلا عن ناحية السند من ناحية المتن كذلك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. قال تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام إن كانوا أولياءه. قيل المراد بالأولياء هنا الأنصار، أنصار المسجد الحرام، وقيل الرواد، رواد المسجد الحرام. إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، هذه عباداتهم، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. التأصيل أنه لا يستدل بالآية على تحريم التصفيق عموما، هناك استثناءات من التصفيق، ثم إن احتاج إلى التصفيق في موطن من المواطن هل يقال إنه حرام؟ لا نستطيع أن نقول بتحريمه لعدم وجود الدليل الصريح في ذلك. ثم شيء آخر لابد أن يؤخذ في الاعتبار أن هناك مواطن شرع لما فيها ذكر معين عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يستبدل الذكر الوارد بالتصفيق. مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسر به كبر، الله أكبر، اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه على فشان اليهود. وكذلك في حديث يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1999. حينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. تساءل الصحابة الحديث في آخره أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ كبر الصحابة، فشرع التكبير عند الأمر السار، وشرع التسبيح عند التعجب. فكوني أستبدل التكبير بتصفيق حيود عن سنة النبي محمد، كوني أستبدل التسبيح بتصفيق حيود عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى ذلك الذي يفعل في الفصل صفقوا له، لا غلط ونهج دخيل على المسلمين. إنما إذا أعجبنا من طالب شيء نكبر كما فعل النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما التصفيق للطالب الممتاز المتميز عن إخوانه فلا أعلم له دليلا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ونحن نركب على الخطوط المصرية، مصر الطيران أثناء الرجوع، أول ما الطيارة ترجع من الحج أو من العمرة أو من أي سفرة والطيارة يهبط بسلام إلى مطار مصر، كل الجهلة يصفقون على سلامة الوصول، بدلا منها أذكار وردت عند دخول البلدة أو حمد الله على السلامة وعلى ما أنعم به من سلامة الرجوع، لكن الناس لا يعلمون. فجدير بنا دائما وأبدا أن نقدم الهدي الوارد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المسائل على كل هدي. بارك الله فيكم. قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، تصفيرا تصفيقا، فذوقوا العذاب، أي يقال لهم يوم القيامة فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم. قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فهذا سبيل مقيم منذ زمن، الكافر ينفق ماله ليصد عن سبيل الله، والعاصي ينفق ماله لمعصية الله عز وجل، والطائع ينفق ماله لطاعة الله. سنة لله جارية، وحرب بين المسلمين وبين الكفار ضارية دائما وأبدا. يشاء الله أن يكون هناك من أهل الفضل من ينفق المال نصرة للدين، ومن أهل الفسق من ينفق المال نصرة للفسق، ومن أهل الكفر من ينفق المال نصرة للكفر. يشاء الله أن يكون هناك من يعمر المساجد، يشتري المساجد سجاد، يشتري المساجد نعال، يشتري المساجد مكبرات صوت، ويشاء لن يكون هناك من يسرق هذه الأشياء. يشاء الله أن يكون هناك من يشتري مصحفا لبيت الله، وأن يكون هناك من يسرق هذا المصحف. ابتلاء يبتلي الله عز وجل به العباد، سنة جارية. هناك شيطان يدعو إلى الشر، وربنا سبحانه وتعالى يدعو إلى الرحمة والمغفرة بإذنه سبحانه وتعالى. فهي حرب دائرة، فلا يستغرب ما يحدث من أولياء الشيطان. ونواصل مسيرة العمل، عمل أولياء الرحمن، جعلنا الله إياكم منهم، اللهم آمين. العشاء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول أخي السائل: لي زوجة كثيرة المشاكل بسبب عدم سماعها الكلام ولا تريد أن تسمع الكلام. هذه المرة غضبت وذهبت إلى بيت أبيها على الرغم من أني قلت لها لا تذهبي واجلسي، فقالت لا ولن أرجع، وهي في تكبر ويحامل على وشك الولادة. هل أنفق عليها وفي بيت أبيها على الرغم من أن أباها سلبي للغاية، أم ماذا أصنع؟ الآن وهي حامل إلزم النفقة عليها، فالحمل حق، الحمل حق، وإن شاء الله مواصلة الإنفاق بإذن الله سبيل من سبل الإصلاح، لأنك إذا منعت النفقة ازدادت المسألة سوءا، والله المستعان. حديث النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ما معنى هذا الحديث؟ حديث والله أعلم معناه: ما دامت النجوم باقية فالسماء باقية، أما إذا الكواكب انتثرت فبعد انتثار الكواكب ستكون السماء كالمهل، وستشقق السماء بالغمام، تقطع السماء قطعا وتتهاوى. فما دامت النجوم موجودة فالسماء محفوظة بإذن الله. كما أن الله قال أيضا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قيل في تفسيرها: كما أن الكعبة موجودة فللناس قيام. إذا زالت الكعبة، أزيلت الكعبة، فذلك مؤذن بأن الساعة ستأتي عن قريب. كذلك النبي أمان لأصحابه من العذاب، لا ينزل عليهم العذاب وهو فيهم. كذلك أمان لهم من الخلافات، فإذا ذهب الرسول أتى أصحابه بعض ما يوعدون، أو أتى أصحابه ما يوعدون، ففي أشياء منعت بوجود رسول الله. إذا مات الرسول جاء أشياء أخرى منعت بوجود صحابة رسول الله، كعمر مثلا. فعمر حائل دون الفتن، لما مات عمر أتى الصحابة ما يوعدون. الصحابة أنفسهم أمنة للأمة، لما ذهب الصحابة أتى الناس ما يوعدون، والله أعلم. هل يجوز للأب أن يرى وجه زوجة ابنه؟ يعني بعد الزواج، بعد العقد يجوز، لكن قبل العقد لا يجوز. يقول: ما حكم مشاهدة كرة القدم؟ ليس من مكارم الأخلاق وليس من شأن العقلاء أن يجلسوا يضيعوا أوقاتهم أمام لعب كرة القدم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يقول: الحمد لله بدأ في التدين ويعمل هنا في المنصورة مدرسا، ويريد أن يتزوج، وأبوه يقول له: لابد أن تسكن معنا في القرية، ويقول إن القرية فيها مخالفات وعادات سيئة، هل يطيع أباه أو أن الأب لا يطاع في هذه الحال؟ الأخ يسأل يقول: هو مقيم في المنصورة مثلا ويتعلم العلم الشرعي من المساجد ويحفظ كتاب الله عز وجل، وجد زوجة طيبة توائمه، سيسكن هو وهي هنا ويتعلمان دينهما ويرزقان لهم عمل هنا. وأبوه يقول له: تعال اذهب، لا بد أن تسكن في البلدة بجواره. فهو يقول إن البلدة السكن فيها يقول: إذا سكنت مع الأهل هناك عادات ومسلسلات ودخول على النساء ومشاحنات بين النساء إلى غير ذلك. الجواب مجملا: السمع والطاعة للأب مقدم. إذا كان وراء السمع والطاعة للأب ضرر متحقق عليك في دينك، فيكون دفع الضرر عذر لنا أمام الله. إذا سألنا ربنا: لماذا يا بني لم تطع والدك؟ عفوا، لماذا يا عبدي لم تطع والدك؟ قل: يا رب، رأيت الضرر في ديني في بيت الوالد. فإذا كان الضرر محققا، إذا كان الضرر محققا، سيقع بك ضرر محقق في دينك، فحينئذ يكون لك أمام الله عذر في البقاء هاهنا. إذا لم يكن عليك ضرر محقق في دينك، فاسمع وأطع للوالد قدر استطاعتك. فالنبي قد رد رجلا من الجهاد، رد رجلا من الجهاد كي يقوم مع أبويه. والله أعلم. تقول زوجها مخاصم لأهلها ويمنعها ويمنع أولادها من الذهاب والاتصال بهم. إذا لم يكن هناك سبب يدعو إلى ذلك، يعني إذا كان الوالد مخاصم أهل زوجته، فينظر إلى سبب الخصومة. إن كانت اختلافات مادية مثلا بين الزوج وأهل زوجته، أو اختلافات في الأفهام، فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب لأهلها. وإذا فعل يكون مفسدا في الأرض، مفسدا في الأرض، لأن الذي يقطع الأرحام أو يسعى في تقطيعها لغير سبب شرعي، قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الإفساد مرتبط بتقطيع الأرحام. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فالإفساد في الأرض مقترن بقطع الأرحام. إذا كان الزوج يمنع زوجته من وصل أرحامها لغير سبب شرعي، مفسد في الأرض، وعياذا بالله قد يستجلب لنفسه اللعنات. أما إذا كان يمنع زوجته من الذهاب إلى بيت أبيها وأمها العلة، يقول مثلا إن حماته أم زوجته ساحرة مثلا وتسحر لزوجته، ويقيم البراهين على ذلك، أو يقول إنها والعياذ بالله سلوكها ليس بطيب، فأخشى على زوجتي أن تفعل الفواحش في البيت مثلا عياذا بالله من ذلك، فحينئذ للزوج أن يطاع، لزاما أن يطاع حينئذ للزوج. فالنظر إلى سبب المنع، إن كان سببا يقره الشرع لزمنا، إن كان سببا لا يقره الشرع يحرم على الزوج أن يمنع زوجته. والله أعلم. رجل توفي عن زوجة وولد وبنتين تزوجت البنتان قبل الوفاة وورثه وراثته ومنهم أمه التي قالت إنها ستذهب نصيبها إلى الولد الذي ما زال طالبا ويحتاج إلى مصاريف، هل عليها إثم؟ يعني أم الزوج التي جدت الولد لها نصيب من ابنها المتوفي الذي أبو الولد، تريد أن تذهب نصيبها للولد الطالب الذي ما زال صغيرا. من ناحية الإثم لا إثم عليها، من ناحية التفصيل والنصح يكون هناك تفصيل ونصح. هل لها أبناء غير هذا الميت؟ هل هم فقراء؟ هل لها تركة أخرى؟ كل هذه توابع والمسألة تنظر بتفصيل والله أعلم. رجل سافر للقاهرة ثم عاد إلى المنصورة بعدما أذن لصلاة الظهر ولم يصل ولم يصل إلى المنصورة رجل سافر إلى القاهرة ثم عاد إلى المنصورة بعدما أذن لصلاة الظهر ولم يصل ولم يصلي فوصل إلى المنصورة بعد العصر، هل يقصر الصلاتان ويجمع؟ لا، مدام يجمع جمع نعم هو كده كده لزمن يجمع، لكن يتم الصلاة ما دام قد وصل إلى بلده. يقول أخ حدث خلاف بينه وبين زوجته فذهبت إلى أهلها فطلقها غيابيا دون علمها، هو يتحدث مع أحد أصدقائه ولما ذهب ليرجعها كان لا يعلم أن من شروط الرجعة شهيدان عدل، ولكن كان معه أبوه وأحد معارف أبيه وكان أبوه فقط الذي يعلم بذلك، ومضى على رجعتها 6 أشهر، هل رجعتها تلك صحيحة وهي أصلا لم تكن تعلم أنها طلقت غيابيا؟ إذا كانت غير صحيحة فما الحل؟ الرجعة صحيحة لكن محسوبة تطليقة، ويشهد الآن رجلين عدلين على أنه طلق امرأته طلقة من قبل ورجع، قل يا جماعة أنا كنت طلقت امرأتي، كنت طلقت امرأتي من قبل ورجعتها، يعني لا يلزم الإشهاد في الحال، إنما يجوز في الإشهاد أن يمر يوم يومين ثلاثة، فالآن وقد مر هذا الزمن يخبر فقط لا ينشئ طلاقا جديدا، إنما يخبر بالذي قد كان من أمره والله. ما المقصود بالحديث يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين؟ هل دين الله أم دين الآدميين؟ دين بني آدم. هذا الحديث الذي ذكره الأخ الكريم حديث لا يثبت، الذي هو حديث 3 لا يستجيب الله دعاءهم، وهم رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلق، ورجل أقرض رجلا ولم يكاتبه، الحديث ضعيف لا يثبت منكر، ركب متنه على سند صحيح، وإلا في الأصل أنه موقوف ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر ذلك جماهير الحفاظ. حديث 3 لا يستجيب الله دعاءهم حديث منكر، الصواب فيه الوقف ليس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما حدث وهم فركب البعض هذا المتن على إسناد حديث 3 يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بالنبي وآمن بي، ورجل كانت تحت امرأة رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها، الحديث فالشاهد أن الحديث الذي فيه رجل كانت تحته امرأة هيئة الخلق ولم يطلقها أن الله لا يستجيب دعاءه لا يثبت. تقول فتاة مريضة واقترب امتحانها وأراد والدها من شيخ في القرية أن يحفظها القرآن، هل يجوز؟ الفتنة موجودة وقائمة، تبحث عن امرأة تعلمها القرآن. اللهم أخوكم الشيخ سمير بدرة يحفظه الله ويعافيه من كل سوء يذكر بأن فيما حصل لشارون عبرة بسبب الظلم الذي ظلمه ودعاء المسلمين عليه، فجزاك الله خير يا شيخ سمير على هذا وبارك الله فيك. ولا تظن يعني أن ما هو فيه خير له من بعد الممات، يعني أحيانا يظن الشخص أن العذاب الدنيوي أهون من العذاب الأخروي. كلا وحاشا، بشأن الكفار كما قيل لعمر بن عبد العزيز من شخص يهودي في حديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فجاء اليهودي الفقير كان يهوديا فقيرا قال يا أمير المؤمنين كيف تقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وأنت فيما أنت فيه من ملك وأبهة ونحن في شقائنا في بنكين؟ قال صدق رسول الله، ما نحن فيه بالنسبة إلى ما أعد للمؤمنين في الآخرة سجن، وما أنتم فيه بالنسبة لما أعد للكفار في الآخرة بنك سجن نعيم جنة عفوا جنة. فصدق عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لكن عبرة عبرة للمعتبرين. الحمد لله، جزاك الله خير. حديث إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن لا أحفظه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما ورد عن بعض السلف، نادي عن عثمان أم عن غيره لم أحرر السند في ذلك، وسند أثر إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني أحيانا الآية الكريمة انتظمت ذلك، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أنزلنا الحديث، يعني في الأول تتلو على الناس القرآن، في ناس بتهتدي، في ناس تهتدي، وفي ناس لا تهتدي بالكلام القرآن، إنما يأتي السيف يخوفهم، يأتي السيف يخوفهم كما في الحديث عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، ويرفض أن يسلم يربط بالسلاسل الحديد ويؤتى به أسيرا من المعركة يدخل الحبس، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبعد ذلك خلص قلبه يطمئن بها ويدخل الجنة مسلما بالسلاسل. هل الزوج يتحمل من الذنوب التي ترتكبها زوجته من مشاهدة التمثيليات وخلافها في غيابه؟ إذا كان بإمكانه أن يغير لزمه أن يغير، فكل راع مسؤول عن رعيته، أما إذا كانت هي تخونه وهو لا يعلم وهو يعني لا يوفر لها أسباب المعصية فهي التي تتحمل الإثم. حديث دعاء سورة ياسين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على سيدنا مولانا محمد وعلى آله بقدر محبتك فيه وبجاهه فرج عني، كل هذا الدعاء لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، سنده ضعيف ومعناه له شواهد كثيرة والله أعلم. هل الله عز وجل أنزل الشر؟ ملخص السؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فهذه المسألة أثارها بعض المفسرين عند تفسير قول الله سبحانه يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طبعا العلماء لهم اتجاهات في تفسير الآية، من هذه الاتجاهات الآتي: يعلمون الناس السحر، أي الشياطين تعلم الناس السحر، واليهود يعلمون الناس السحر، ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، على أن ما اسم موصول بمعنى الذي، ويعلمون الناس أيضا مع السحر أنواع الكفر التي أنزلت على الملكين اللذين هما ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد، هاروت وماروت إذا ذهب إليهم الناس يتعلمون منهم السحر، قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. الملكان على هذا التأويل يقولان لمريد تعلم السحر إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني يحذران الذي يذهب للتعلم ويقولان له إنما نحن ابتلاء واختبار، أنزلنا الله لاختبار العباد وابتلاء العباد فلا تكفر. إن أصر على الكفر علماه، كذا قال فريق من أهل التفسير. فابن العربي المالكي أورد سؤالا، أورد على نفسه تساؤلا، هو غيره أعلم من هو تدخلت عليه المقولات، فقيل له هل ينزل الشر؟ يعني كيف تقول إن السحر ينزل على الملكين ببابل هاروت وماروت؟ فأجاب هو أو غيره أيضا من ضابط الاسم، قال إن الله قال، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا فتح الليلة من الخزائن. وقال في حديث آخر لأصحاب المدينة، لأهل المدينة ولأصحاب عموما بالمدينة: إني لأرى مواقع الفتن تتنزل على بيوتكم كمواقع القطر. فقال: يشاء الله أن ينزل شيء لابتلاء العباد ولاختبار العباد. والله أعلم. يقول: ما حكم الصفير لتنبيه البعيد إذا كان في خطر ولا وسيلة إلا الصفير لتنبيه البعيد لأمر مهم؟ فبقدر ضرورة تقدر بقدرها. يقول: أو إظهارا للفرح. لا يجوز إظهارا للفرح، لأن النبي ما صفر أبدا كده إظهارا للفرح. أو لكي يشرب الحيوان، لا أدري يعني. الله أعلم. الحيوانات تشرب بالصفير، لازم يعني. ما أعلم الله، الأسئلة غريبة نفس اليوم والله. سؤال متكرر جالي من أكثر من شخصية من المناطق الراقية في القاهرة، أو بتقول برضو نفس السؤال اللي ذكرته لكم عندها قط شرس، فبدأ يعمل أشياء كده غير طبيعية. فذهبت بي للطبيب اليوم وقالت له: محتاج إيه؟ إما أن تزوجيه أو تجري له عملية جراحية كي يعني عملية خصاء يعني. فيقول: كيف يعني أحرمه من شهوة يستمتع بها؟ يعني حرام إن أنا. وبعدين تقول: أنا ما أقدرش أزوجه، لأن أروح أزوجه هتزداد مشكلتي، ما عنديش مكان واسع له، وزوجته وزوجته غالية يعني. قطة يشترى بثمن بايت، قطة من نوع معين، إذا اشترت له قطة تشتريها مثلا بعشر خمسر ألف وتوفر مسكن، يعني مكان اللي قلت احنا في وادي والاخرون في وادي اخر. فبتقول يعني ملوث البيت، وقل له نفسيته مضطربة. الطبيب يقول: نفسيته مضطربة لانه لم يتزوج. السؤال يعني هل يجوز ان انا طبعا ان عمري ما اقدر اخصيه ما اقدرش يعني ان انا اعمل له عمليه الحد من التنازل لانه له شهوه اخشى يكون حرام علي. فقررت ان انا يعني اهديه لوحدي. الناس فرحانين بالاهداء بس تقول انا خايف يعملوا له نفس العمليه، هل انا اثمه؟ شفت المشكله؟ يعني كم من اخ مسلم صالح نفسيته مضطربه لانه لم يتزوج المهر اللي تفعله قطه تفعل الليل. لكن في ناس طيب قول هل يجوز العمل بالمحكمه إذا كنت تعمل في عمل لا تظلم فيه العباد؟ إذا كنت تعمل عملا تظلم فيه العباد لا يجوز. ونفس الكلام في المحامي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.